ولا مشكك؟ ها؟ مشكك. ليش؟ لأن أفرادها تختلف في الشجاعة. واحد شجاع مقدام ولا يهم الشيء أبد، واحد شجاع لكن إذا شاف الناس الكثيرين هاب وتوقف. نقول كل معهم شجاعة لكن تختلف الشجاعة، فيسمى هذا مشككا. طيب كلمة حي مشكك؟ نعم، لأنها بالنسبة إلى الله حياة كاملة مطلقة لا يلحقها فناء ولا يسبقها عدم، لكن بالنسبة لنا ناقصة، هي في ذاتها ناقصة. دائما الإنسان يمرض ويجيه هموم وغموم ويتعب ويجوع ويعطش ويبرد ويحتر، ولا لا؟ حياة ناقصة ولا كاملة؟ ناقصة، ما تقاوم الأشياء، ما تقاوم الحوادث أبدا. هي أيضا ناقصة من حيث الابتداء والانتهاء، مسبوقة بعدم وملحوقة بزوال. إذن نسمي هذا مشككا. الخلاصة، إذا تساوت الأفراد في المعنى أصله وصفته نسميه متواطئ. مثاله قمح، بر، إنسان، بشر وما أشبه ذلك. إذا اتفقت في أصل المعنى واختلفت في وصف المعنى قوة أو ضعفا أو ما أشبه ذلك نسميها مشككة. ليش؟ لأن المخاطب أو السامع يشك في أنها من المتباين نظرا لاختلاف الوصف، أو من المتواطئ نظرا لاتفاق الأصل. واضح يا جماعة؟ طيب، يقول زين شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا المشكك يرى أنه من المتواطئ، يرى أنها نوع من المتواطئ. يقول ما في شيء مشكك، يقول لأن الاختلاف في الصفة لا يدل على الاختلاف في الأصل، فما دام الأصل متفقا فهي متواطئة، لكن المتواطئ أنواع، تارة أن يكون متواطئا في أصل المعنى ووصفه، وتارة أن يكون متواطئا في أصل المعنى. واضح؟ طيب، يقول وإن لم تشترك كمضمر فجزئي، يعني إن لم تشترك، هذا التقسيم لقوله واشترك في مفهومه كثير، يعني وإن لم يشترك في مفهومه كثير، مثل الضمير. الضمير في الواقع يقال على كل من يصح عود الضمير إليه، فيقال زيد جاء وعمر جاء وبكر جاء وهكذا. في هذا المعنى يكون متواطئا لأنه يطلق على الأفراد بمعنى واحد، لكن لا يشترك في مفهومه كثير، لأن الضمير اللي يعود إلي ما يعود إلى غيري. محمد جاء، وجاء في الماضي وفيه ضمير مستتر يعود على من؟ على محمد، ما يعود على بكر وعمر وخالد، بخلاف شمس ودار وبعير فإنها تعود على كل الأفراد بالسواء. يقول إذا لم يشترك فجزئي، ويسمى النوع جزئيا إضافيا، يسمى النوع جزئيا إضافيا. نحتاج الآن إلى أن نعرف وش النوع وش الجنس، وكيف سمينا النوع جزئيا إضافيا. عندنا حب، بر، كيس، بر، ثلاثة أشياء. حب هذا جنس، جنس كيف جنس؟ لأنه يشمل البر والذرة والرز والشعير والفصفص، حب القرع وحب القثة وهكذا، ولا لا؟ كله يسمى حب، نقول هذا جنس. قمح هذا نوع، نوع. كيس من قمح هذا فرد، هذا فرد كذا ولا لا؟ هذا فرد.